يصير شيء. ها؟ أنت شيخ هنا. أنا أرجع لك. أنا ما تتكلم؟ جيت مستفيدا. ما وجود ما تتكلم. أقصد لا ما أفتي. أنا أفهم قدرك. وأنا لا أسألك الفتوى عن رأيك. الرأي. إيه. أنا ما أرى فيها بأس. ما ترى فيها بأس. شيء. طيب ولسه في أي فائدة أنك تقول ما نرى فيها بأسا؟ طيب هل ترى بأسا في أن يقول المصلي لأخيه بعد الصلاة تقبل الله؟ طيب الأولى واردة؟ لكن يعني لو أن الله أعلم أنا أعطي ما عندي وشيخنا يصح. هذا هو، نحن نريد أن نأخذ ما عندك ثم قد نعطيك ما عندنا. قد نعطيك عاطفة. يعني بالنسبة للصلاة مثلا الذي عندي فيه أن قال شيء يحفظ عليك، هذه فائدة. فلماذا أنت لا تريد أن تجود بها علينا بل تظن؟ إذا معنى هذا أن العمل بالأصل الذي ثبت في الشرع كنص عام أو مطلق يجوز، أما التزامه فيصبح بعيرة وعادة إذا تركها بالإنسان كيلا ترك سنة. هذا هو الفرق بارك الله فيك، وأنت دندنت حول ذلك، وهذا الذي أردت أن أستفيده منك. بارك الله فيك. حتى ما نضيع وقتك في شيء أنت لست قاصدا له، فهات ما عندك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإننا نحمد الله عز وجل أن يسر لنا لقاء شيخنا حفظه الله تعالى، شيخنا ووالدنا الإمام محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. إياك والمبالغة، أنتم ما شاء الله. ما في مبالغة. ما شاء الله المسلمين. جزاك الله خير. كل طالب علم عندكم صار إماما. إي نعم. جزاك الله خير. نعم طلاب علم. بارك الله. كلنا. حفظك الله. إن شاء الله. فإننا يعني نبشركم بأن الدعوة في مصر الحمد لله مع رغم الظروف. رغم ما فيها من فتن وضيق، فإن الحمد لله العدد يتزايد وبفضل الله عز وجل، ثم بجهود مشايخنا وعلمهم، فإن المنهج السائد هو المنهج السلفي الحمد لله. ونوضح لكم أن الدعاء فيهم على ثلاثة أصناف. الصنف الأول قوم مشتغلون بالحديث واجتهدوا فيه على فترات تطول وتقصر، يعني أكثرها نحو من 15 عاما أو نحو ذلك وأقل من ذلك فيه. وفيهم من اجتهد وحصل، هم يعني يعملوا أكثرهم يعمل بالتحقيق أو بتدريس علوم المصطلح ونحو ذلك. ثم صنف آخر وهم جمعوا بين الحديث والفقه، يعني أنهم لهم شيء معرفة بالحديث وجمع طرق التحقيق والحكم على الحديث، ومع ذلك فهم يدرسون إخوانهم في كتب الفقه، فهم يعني لهم شيء من المعرفة بالحديث ومع ذلك يدرسون. فأحيانا يحكمون على الأحاديث بأنفسهم، وأحيانا يعني يضيق عليهم الوقت فيأخذون بتصحيح أهل العلم من الحافظ بن حجر ومن علمائنا المعاصرين لفضيلته. والصنف الثالث صنف تخصصوا في معرفة الأحكام بأدلتها من الكتاب والسنة، فحفظوا الأحاديث واختلاف أهل العلم ودليل كل فريق من أهل العلم ورجح واستفادوا في هذا الجانب، لكنهم ليسوا متخصصين في الحديث، فهم يعتمدون على تصحيح أهل العلم كما قلنا كالحافظ بن حجر ونحوه، ومن المعاصرين بالخص شيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. فالأمر يسير على ذلك إلى هذه السنوات القريبة، إلى أن صار فريق من الصنف الأول، فيعني اضطربت القواعد عنده القواعد الحديثية، فأصبحوا مضاعفون يعني مشككون في هذه القواعد الحديثية الثابتة عند أهل العلم، ومنها بالأخص الحديث الحسن، وكذلك طرقوا إلى مسألة السماع يعني شرط مسلم في السماع ونحو ذلك، يعني ونحن نظن أنه قد بلغكم شيء من ذلك. فهؤلاء يعني بنوا على هذه الأصول، يعني أصبحوا يضعفون كثيرا من هذه الأحاديث، فشككوا طلاب العلم الذين يحضرون للقسمين الآخرين، ويعني لم يكتفوا بذلك، يعني حتى أن بعضهم يعني يسأل في درسه الذي يحضره له مجموعة من الطلاب بعد قضاء الدرس، يحكم يعني طلابه يعرضون عدة أحاديث، مثلا 7 أو 8 أحاديث من السلسلة الصحيحة، فيحكم عليها بالضعف، فمن دون تصريح يعني بدون أن يصرح. السلام عليكم. عليكم السلام. أصبرك ف يعني أصبح هذا يعني تشكيك في عمل الآخرين، يعني اضطربت الأحوال بسبب هذا الأمر، وحتى إنهم أنفسهم أصبحوا يعني بعضهم قد قطع مثلا نحو 15 عاما على الطريقة المعهودة، طريقة الحديث المعروفة، فأصبح يعني نقل عن أحدهم، يعني نقل لي أحد الفقهاء أنه قال له أحدهم إنه يغسل يده من عمل 15 عاما. فلهذا يعني قد اجتهدت في جمع ما عندهم من الشبه في هذا الأمر، وأردنا إن سمح لكم وقتكم بعرض المهم منها، يعني جزاكم الله خيرا، ونحن نعلم الشغل الذي أنتم فيه وما أنتم فيه من مسؤوليات، وعليكم أحمال عظيمة، ونسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك في علمكم، ولكن لخطورة هذا الأمر يعني نرجو من فضيلتكم أن تسمحوا لنا بأن نعرض ما أمكن من ذلك. الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ولإرشاد الشباب. وشيء أريد أن أنبه عليه، أن كثيرا من هذا الصنف الذي وصفتم الصنف الأول يحترمونك، مع أنهم يخالفونك في القواعد في تصحيح الأحاديث والحكم عليها، إلا أننا يعني ما عهدناه منه، ورأيت بعضهم وناقشتهم وجالستهم، فرأيت منهم احتراما وإجلالا لكم، ويقدرون جهودكم، فهذا يعني أجدر أن يعني أن فضيلتكم يعني يفسح المجال لمزيد من البيان في شغلهم وما أشكل عليهم، وقد أشكل على غيرهم من صغر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى الإجابة عما تطرحون من أسئلة ومن إشكالات حول القواعد العلمية الحديثية، وأن يوافقنا في ذلك لاختيار الصواب مما اختلف فيه الناس.